يا شعب العربي، قم يا شعب الإسلام، قم يا شعب العربي، قم يا شعب الإسلام. سيفاً لا للكتب، سيفاً لا للكتب، أصدق بالسيف كلام. القدس تئن فعجل، حطم تلك الأصفاد، غضباً بالثورة أشعل، ناراً حرباً وجهاد. القدس تئن فعجل، حطم تلك الأصفاد، غضباً بالثورة أشعل، ناراً حرباً وجهاد. لو عدل العالم يكفو فالنوم عليك حرام، ورصاصك لا تشفو من قال الحق ينام. لو عدل العالم يكفو فالنوم عليك حرام، ورصاصك لا تشفو من قال الحق ينام. من قال الحق ينام، من قال الحق ينام. من أرعب طفل القدس وسقى الموت الأزهار، وغصبها ضوء الشمس، ومحى بالليل نهار. من أرعب طفل القدس وسقى الموت الأزهار، وغصبها ضوء الشمس، ومحى بالليل نهار. زحفاً زحفاً يا عرب لصغار القدس أنين، صوب الأقصى لا تهب موتاً اسقوا صهيون. زحفاً زحفاً يا عرب لصغار القدس أنين، صوب الأقصى لا تهب موتاً اسقوا صهيون. موتاً اسقوا صهيون، موتاً اسقوا صهيون.